أحسن الله إليكم، هل فيه فرق في الفضل في قصر الصلاة أو إتمامها في السفر؟ هل يكون ذلك على التخيير مثل الصوم أم أن أحد الوجهين أفضل؟ الجواب قبول الشخص للرخص كقبوله للعزائم من جهة اطمئنان النفس وانقيادها، لأن الذي شرع العزيمة هو الذي شرع الرخصة، فكون الإنسان تكون عنده نفس طيبة ومرتاحة عندما يأتي بالعزيمة، ولكن يكون في نفسه قلق وضيق عندما يأتي بالرخصة، هذا خلاف الشرع، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الذي شرع العزيمة هو الذي شرع الرخصة، فعندما يرخص لك في شيء وتنقاد نفسك له كانقيادها للعزيمة، فهذا لا شك فيه أن أن أن أن عملك الرخصة هو أفضل من عمل العزيمة. عمل الرخصة هو أفضل من عمل العزيمة، وإن كان الشيء المرخص فيه هذا أقل من العزيمة، مثل صلاة الرباعية عزيمة وتكون ثنائية مثل الظهر والعصر والعشاء، فتصليها ركعتين، فلو صليتها في السفر أربعا كان العمل مفضولا، وإذا صليتها ركعتين كان العمل فاضلا، وبالله التوفيق.